لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. ولأحاديث صحيحة كثيرة فيها بيان حل الذهب لإناث الأمة. فهذا الحديث حديث فاطمة بعضها لم يراه منسوخ وبعضهم يقول إنه غير صحيح وأنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. بل أجمع أهل العلم على حل الذهب والحل لإناث الأمة حتى ذلك غير واحد من العلم. إجماع أهل السنة على حل الذهب والحليل لإناث الأمة وتحريم على الذكور. جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة في هذه السائلة من الرياض تقول: سماحة الشيخ، جاء إلى منزلنا رجل لمعالجة إحدى قريباته، وذلك بأن يقرأ عليها آيات من القرآن الكريم، وعندما دخلت لأستمع فقط لقراءته وأنا ألبس الحجاب الشرعي، طلب أخي من الشيخ أن يقرأ علي، مع العلم بأنني لم أكن أريد ذلك، ولكنه قرأ علي ووضع يده على أنحاء متفرقة من جسدي مثل الرأس والأيدي وأعلى الساق ولكن من وراء الحجاب، وأعطاني بعض الأوراق التي كتب عليها آيات من القرآن الكريم وطلب مني التذكر بها. والسؤال: هل هذا العمل مشروع وهل يجوز وهل علي إثم في ذلك؟ مأجورين. إذا قرأ على المرأة ونفت عليها من القرآن أو قرأ على رجل هذا مشروع، أو في ماء ثم تشرب منه أو تروش به، أو كتب لها قرآن بزعفران ونحوه وغسلها وشربته فلا بأس، لكن لا يضع له على شيء من جسدها لحمها لأنها عورة. ولكن من دون ذلك يقرأ على محل الألم، محل اليد، محل الرأس، محل الصدر، يقرأ محل الألم فلم من غير لمس. وإذا تيسر أن يكون الرقي امرأة هذا أولى وأحسن، المرأة للمرأة والرجل للرجل، ولكن إذا دعت الحاجة للرجل يقرأ من غير مس. وأما كونها يكتب ذلك في ورقة تغسل بالزعفران فلا بأس أيضا، أو في صحن ونحوه يكتب آيات بالزعفران ثم يغسل ويشرب، كل هذا لا بأس به. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. في آخر أسئلة هذه السائلة نون سين باء من الرياض تقول: سماحة الشيخ، عندما تأتيها الدورة الشهرية يستمر نزول الدم حوالي 4 أيام ثم ينقطع، وتأتي بعد ذلك كدرة وتستمر تقريبا 3 أيام ثم يعاودها الدم مرة أخرى، ولكنه دم مختلف عن الذي يأتيها في بداية الدورة، ويستمر تقريبا ثم ينقطع، وتأتيها بعد ذلك كدرة ثم صفرة، وتستمر حوالي 4 أيام ويكون المجموع 12 يوم. السؤال هو: هل تدع الصلاة طوال 12 يوما كلها أم ماذا تفعل؟ تدع الصلاة أيام الحيض أيام عادتها، وإذا انتهت رأة الطهارة صلي تصوم ولا تترك هذه الجماعة الأخرى النقاط أو الصفرة أو ما أشبه ذلك، كل هذا من الفساد. تحفظ بشيء من قطن في ورقها، تحفظ، توضا لكل صلاة حتى تأتي الدورة الأخرى. وهذه الأشياء التي تقطعت عليها هذا دم فاسد لا يلتفت إليه، بل عليها أن تصوم وتصلي وتوضا لكل صلاة. قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد كدرة والسهرة بعد الطول شيئا، ولما اشتكى بعض النساء إليه صلى الله قال: ابكثي قدر ما كانت تحوش حيضتك ثم اغتسلي وصلي. وقال لحملة: امكثي 6 أيام أو 7 أيام ثم صلي وصومي 23 أو 24. المقصود أنها تمكث أيام العادة وما بعدها تصلي وتصوم، وإذا كان معها الدم أو قطرات أو صهرة أو شيء تحفظ بقطن في فرجها وتوضأ لكل شيء، كل ما دخل الوقت توضأ وتصلي. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من جدة السائل ثارا عين يقول: في موسم الحج هل للمقيم في جدة أن يأتي من مكة بعد رمي الجمار أول يوم ثم يعود مرة أخرى بعذر أو بدون عذر أم لا؟ السنة يقيم في منى كما قام النبي في منى عليه الصلاة والسلام، ولو كان من أهل جدة أو الطائف إلا إذا دعت حاجة.